يقول: رجل يعمل مهندسا في شركة هندسية تصمم وتنفذ محطات إنتاج الكهرباء، وهذه الشركة رأس مالها مشترك بين الحكومة كذا 40% وشركة أمريكية 40% و20% بنك ربوي، فهل هذا الشخص كسبه حلال؟ لا دخل للعامل أو المهندس بهذا الكسب، وإن كان الأولى في حقه أن يبحث عن عمل آخر طالما أن فيها شيئا من الربا، فالأولى أن يبحث عن طريق آخر. أما الجهات المسخرة للربا فلا يجوز العمل فيها مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكله وموكله وكاتبه ومن وشاهديه. نعم.